بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخ ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب زيارة أهل الخير، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: انطلق بنا، أي اذهب بنا، إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. وأم أيمن هي مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وحاضنته، ولدها من أمه وقيل من أبيه. تزوجت برجل وأتت منه بابن اسمه أيمن وبه تكنى، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وزوجها زيد بن ثابت، فأتت منه بأسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها ويجلها ويزورها ويعاملها معاملة الوالدة. فقال أبو بكر لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، اقتداءً بالرسول صلى الله عليه وسلم وإحياءً لسنته، وزيارةً لمن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه ودًا له. فلما أتيا إليها، لما جاء إليها، بكت رضي الله عنها. فقال: وسبب بكائها أنها تذكرت النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن ما أعده الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام خير له من الدنيا، كما قال عز وجل: وللآخرة خير لك من الأولى. فقالت: لا أبكي لهذا، يعني لا أبكي لعدم علمي أو لجهلي بهذا، فأنا أعلم أن ما عند الله هو خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا استدراك، ولكن أبكي لانقطاع الوحي. فهيجتهما على البكاء، لأن الوحي انقطع بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيجتهما على البكاء، أي أثارتهما على البكاء، فجعلا يبكيان. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً فضيلة زيارة الصالحين وأهل الفضل والعلم والصلاح، ومنها أيضاً جواز زيارة جماعة الرجال للمرأة الصالحة إذا أُملت الفتنة. ومن فوائده أيضاً جواز البكاء على فقد الصالحين من العلماء وأهل الخير والصلاح، ولكن هذا مشروط، أعني البكاء ما لم يكن فيه تسخط، سواء كان التسخط بالقلب أم باللسان أم بالجوارح. وفيه أيضاً التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وزيارة من كان يزوره الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلاً زار أخاً له في قرية، يعني في قرية غير قرية الزائر، فأرصد الله له ملكاً، يعني وكل ملكاً يحفظه و يراقبه على مدرجته، يعني على الطريق الذي يجرج عليه. والمدرجة مكان الدروج سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها ويقرعونها ويمشون عليها. فلما أتى هذا الرجل إلى المكان الذي فيه هذا الملك سأله الملك: ما الذي أتى بك؟ قال: أريد أن أزور أخاً لي في الله في هذه القرية. فقال له الملك: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني هل أحسن إليك إحساناً تريد أن تحفظ هذا الإحسان وهذا العطاء وهذه النعمة فتحفظ هذا الجميل وترد له هذا الإحسان؟ قال: لا، وإنما أريد أن أزوره في الله، يعني في دين الله عز وجل. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك، أي مرسل من الله تعالى إليك، أن الله تعالى قد أحبك، يعني بسبب زيارتك لهذا الرجل في الله ومحبتك له في الله. فهذا الحديث فيه دليل على مسائل، منها أولاً فضيلة زيارة الصالحين وأهل الخير، ومنها أيضاً فضيلة الحب في الله، والحب في الله من أوثق عرى الإيمان، وذلك أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فالحب في الله أن يحب الإنسان الشخص لدين الله، يعني لطاعته لله ولصلاحه ولهداه ولتقواه، لا لغرض من أغراض الدنيا. والحب في الله سبب لنيل محبة الله تعالى، فإن الإنسان إذا أحب أخاً له في الله محبة خالصة فإن الله تعالى يثيبه على ذلك بأنه سبحانه وتعالى يحبه. وفيه أيضاً دليل على أن بني آدم قد يرون الملائكة على أشكال يتشكلون بها، يعني على غير صورتهم الحقيقية، لأن هذا الرجل رأى هذا الملك. وفيه أيضاً دليل على إثبات المحبة لله عز وجل، وهي صفة من صفاته تفسر بما يليق بجلاله وعظمته، صفة حقيقية تثبت لله تعالى على الوجه اللائق به، ولا يجوز أن تؤول بالثواب أو إرادة الثواب، بل هي محبة حقيقية، والله تعالى يحب ويحب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن محبة الله تعالى قد تتعلق بالأشخاص وقد تتعلق بالأعمال. واعلم أن محبة الله تعالى لها متعلقات أربع، فتتعلق بالعمل، وتتعلق بالعامل، وتتعلق بالزمان، وتتعلق بالمكان. أما الأول وهو تعلقها بالعمل، فإن بعض الأعمال أحب إلى الله تعالى من بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. وأما تعلقها بالأشخاص فإن محبة الله تعالى تتعلق بالشخص، إما لعينه وذاته وإما لوصفه. مثال تعلق محبة الله عز وجل بالعامل لشخصه وعينه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومثال تعلقها بالعامل لوصفه أن الله تعالى يحب المحسنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فكل من اتصف بهذا الوصف نال محبة الله تعالى. وتتعلق محبة الله تعالى بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله تعالى من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وتتعلق محبة الله عز وجل بالأماكن، فبعض الأماكن أحب إلى الله تعالى من بعض كالمساجد، فإن أحب البقاع إلى الله مساجدها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حرم مكة حينما وقف في الحزورة وقال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، يعني مكة، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.